بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نتكلم في شروط الصلاة، فقد تكلمنا عن معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة، وتكلم الشيخ عن ستر العورة بشكل موسع. بعد ذلك قال الشيخ: وطهارة الحدث. إذن الإنسان الذي يريد أن يدخل في الصلاة ينبغي عليه أن يكون طاهرا، أولا في بدنه وفي ثوبه وفي مكانه. والآن هو يتكلم في الحقيقة عن الحدث الأصغر، لأن الإنسان إذا أراد الصلاة فينبغي أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر. وهذا التطهر سواء كان بطريق الوضوء أم بطريق التيمم. أما في الوضوء فمن الممكن أن يكون قبل الوقت، أما التيمم فلا بد من دخول الوقت أولا وبعد ذلك يتيمم. وكما أن الصلاة يحتاج الإنسان فيها إلى طهارة الحدث، كذلك الطواف. فالطواف دائما كالصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. لكن هنالك شيء ذكره الشيخ، هذا غير معتاد بالنسبة إلينا، فإن سبقه الحدث فإن سبقه بطل. يعني إذا كان في الصلاة وأصابه حدث، يعني شيء يبطل الوضوء، أي شيء من الأشياء التي تبطل الوضوء، فما حكم صلاته هنا؟ حكم صلاته المتفق عليه الآن ومن والمفتى فيه في المذهب أن هذه الصلاة تنتقض بالكلية، كأنه لم يصلي، ولو كان ذلك قبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله في السلام، حتى ولو كان ما بين السلامين إذا قصد أن يذكر السلام الثاني وهو سنة. حتى أكثر من ذلك، لو سلم السلامين وكان عليه سجود سهو ثم فكر أن يأتي بسجود السهو، ففي سجود السهو انتقض وضوءه قبل أن يسلم، عند ذلك نقول كل الصلاة صارت باطلة، لأنه يعتبر عائدا إلى الصلاة. إذن هو في الصلاة، عندما عاد إلى الصلاة بعد التسليمتين من أجل التشهد وحدث معه حدث أصغر، عند ذلك قبل سلامه الذي يريد السلام الثاني الذي يريد أن يسلمه بعد سجود السهو، عند ذلك نقول له: بطلت صلاتك، وعليك دائما أن تعيد هذه الصلاة من أولها. قال: وفي القديم يبني، يعني في المذهب القديم للإمام الشافعي وعليه أيضا مذهب الإمام أبي حنيفة، أن الإنسان إذا بطل وضوءه في جزء من صلاته فإنه يذهب ويتوضأ ويبني على صلاته. يعني صلى ركعتين يستطيع أن يأتي بركعتين أخريين بعد هذه الصلاة، ولا يضر الوضوء ما بينهما. وفي القديم يبني، لكن ليس هذا ضعيف، وهذا الضعف إنما كان باتفاق المحدثين وكذلك الفقهاء، لذلك ليس هذا من الأمور التي يفتى بها الآن. وفي القديم يبني، ويجريان في كل مناقض عرض بلا تقصير. يعني نحن عندما نريد أن نتكلم لا نتكلم عن إخراج ريح، لا نتكلم عن مس امرأة، لا نتكلم عن إخراج بول غائط كذا نوم، لا نتكلم في كل شيء، أي شيء يعتبر منافيا للصلاة ولم يستطع الإنسان أن يدفعه حتى أكثر من الحدث. يعني لو أصاب بدنه الآن شيء من النجاسة، عند ذلك ماذا يفعل؟ الواقع إن استطاع أن يزيل هذه النجاسة بدون حركات عند ذلك يتمم الصلاة، كأن كان يصلي في مسجد من المساجد التي فيها بعض الطيور. الحقيقة اهتم المسلمون كثيرا حتى في رفاهية المصلين، فكانوا سابقا يجعلون في أعمدة المساجد من الأعمدة التي إذا تحرك الهواء خرج منها رائحة طيبة، هذه يتنعم المسلمون الموجودون في المسجد، وكذلك يعني تخرج رائحة طيبة في المسجد. أحسن طريقة للتهوية لا كان في إسبراتورات ولا في كهرباء ولا في مراوح، ما هي؟ أنهم جلبوا الطيور إلى المساجد، فكانت إذا حركت الطيور أجنحتها تحركت الرائحة فالناس يتنعمون في ذلك. بعد ذلك صارت هذه الطيور تتوالد في هذه المساجد، وبعد ذلك أيضا من الممكن أن يكون لها زرق طيور، وزرق الطيور معفو عنه، لكن إذا أصاب الإنسان فإما أن يصيبه جافا وإما أن يصيبه مثلا رطبا، فإن أصابه جافا فحرك مباشرة فوقع فجاف على جاف طاهر بلا خلاف، أما إذا أصابه رطبا فهو حامل للنجاسة فماذا يفعل؟ إن كان يستطيع أن يلقي مثلا يضع حطة مثلا على كتفه في طائية على رأسه إلى غير ذلك فوقعت فأزالها مباشرة رماها، فعندما رماها تمم صلاته، صلاته في هذه الحالة صحيحة. يعني عرض مناقض للصلاة منافي للصلاة ولم يكن هنالك تقصير منه، لكن هل يتعذر دفعه في الحال؟ هذا المنافي لم يقصر هو فيه، لكن إذا تعذر دفعه في الحال في هذه الحالة، من جملة ذلك أن تأتي ريح فتكشف ريح شديدة عند وكان الإنسان يلبس مثلا مثل ثياب الإحرام، فماذا يفعل؟ كشفت هكذا فظهر فخذه رده مباشرة، سواء كان في صلاة أو كان في طواف مثلا فرده مباشرة. عندنا قاعدة تقول يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، فلو كان فخذه مكشوفا وهو يريد أن يقول الله أكبر فصلاته ليست صحيحة، أما إذا كان هذا الفخذ قد انكشف ثم بعد ذلك رد مباشرة في صلاته يتمم صلاته وكأن شيئا لم يحدث. نعم. إذن ويجريان في كل مناقض، هذا المناقض المنافي للصلاة عرض أي ضمن الصلاة بلا تقصير من هذا الذي يصلي أو يطوف، وتعذر دفعه في الحال. يعني أحيانا كما قلنا الدفع الذي تعذر مثل النجاسة التي وقعت على الثوب ولا يمكن إزالتها إلا برمي الثوب، والثوب عند ذلك يكشف عورته يقوم من منافي إلى منافي آخر، عند ذلك نقول بطلت هذه الصلاة لاستمرار النجاسة فيها. قال فإن أمكن بأن كشفته ريح، أعطانا نفس المثال بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل. إذن كما قلنا إذا كشفت الريح عن شيء من الأعضاء التي يجب سترها من السرة إلى الركبة انكشف شيء فرده مباشرة، هذا الحال بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للرجل، انكشف شيء من جسمها وبعد ذلك غطت بسرعة ذكر أو أنثى لا يضر نفس الشيء تماما، هذا بالنسبة للثياب أو بالنسبة للنجاسة ألقاها، هذا أمكن هذا الشيء أمكن أن يتركها وأن يلقيها على الأرض دون أما أن لا يمسحها بيده، والله أراد أن يمسحها من كتفه فبعد ذلك ماذا جعل؟ نقل النجاسة إلى يده، هذا لا يصح لأنه أسوأ حال، يعني كانت على عضو يمكن على ثوب يمكن انفصاله الآن صارت يده بحاجة إلى غسل إن كانت تلك النجاسة رطبة. في هذه الحالة إذا رمى النجاسة اليابسة أو الطرية التي كانت رطبة لكن ألقاها ألقى الثوب الذي يعني يلبس أكثر من ثوب فألقى الثوب الظاهري وبقي مستورا للعورة دون أن يحدث حركات كثيرة تبطل الصلاة لم تبطل الصلاة لانتفاء ذلك المحذور الذي منعنا الشيخ منه، وهو أن يستمر الإنسان في طهارة، أن يستمر الإنسان في ستر العورة ضمن صلاته. قال وإن قصر بأي شيء، قصر في إزالة ذلك، في دفع الريح، في إزالة النجاسة، في ستر العورة، بأن فرغت مدة، وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطل. يعني قصر هذا وأعطانا الشيخ مدة بسيطة جدا، هذه المدة التي أعطانا إياها، إن الإنسان من الممكن أن إذا دخل في صلاته وهو ماسح للخفين، ما حكم هذه الصلاة؟ صلاته صحيحة لكن بشرط أن لا ينتهي المسح وهو في الصلاة، فإذا انتهى المسح وهو في الصلاة بطلت صلاته. فإذا فرغت المدة، مثلا عندنا نحن نقول إن المدة التي نأخذ مثال حتى نوضح فيه القاعدة، إنسان دخل إلى الصلاة وكانت الساعة 12 بالضبط تمر في وسط الصلاة، هذا ناحية، سنأخذ الناحية الأخرى، لبس الخفة الساعة 7 صباحا، توضأ وبعد أن انتهى من الوضوء أخذ خفا طاهرا سابغا إلى موضع الكعبين ساترا للكعبين، وكان من مادة طاهرة وكان يمكن تتابع المشي عليه، كل يعني ولم يكن مغصوبا، يعني لم يكن صفات الخف الصحيحة كان قد لبس. بعد ذلك أحدث، متى أحدث هذا الإنسان وتم حدثه في الساعة 12، متى ينتهي مسحه؟ إذن المسح يكون غالبا المسح من انتهاء الحدث الأول بعد المسح بعد اللبس حتى 24 ساعة، يوم وليلة، هذه الفترة تحكم في ضمن صلاته تماما. إذا قام بالصلاة 12 إلى 5، بنتي فيها 12 و5 لنفترض، في هذه الفترة عرض له شيء، ما هو؟ انتهاء المسح على الخفين. انتهاء المسح على الخفين، ما الفرق بينه وبين الحدث؟ يعني كأنه إذا انتهى الإنسان مسحه على الخفين صار غير متوضئ، صحيح؟ فإذا صار غير متوضئ بطلت صلاته أم لا؟ بطلت. انتهاء المدة كذلك ضمن الصلاة يعتبر في هذه، وإن قصر، هذا في تقصير عندما بدأ في الصلاة بأن فرغت مدة خف فيها بطل. أما هنالك بعض الأشياء، كان الإنسان محتجم وبعد الاحتجام مثلا نزل منه شيء من الدم من نفسه أو فعل فصد أو كذا، فهل يضر هذا؟ لا، لا يضر هذا ولو كان في صلاة. وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان. إذن الخامس من شروط الصلاة طهارة النجس، هنالك نجس نوعين، النجس نوعان، نجس معفو عنه ونجس غير معفو عنه. مثال مثلا الذباب يقف على الأماكن النجسة وبعد ذلك يقف على ثيابنا، وأحيانا يؤثر في ثيابنا نقاط، هذه النقاط نقاط الوقوف على بالأرجل يعني التي يقف عليها، عند ذلك يؤثر، فلو كان الثوب أبيض عند ذلك نرى بعض النقاط السوداء التي أحدثها الذباب أو ما يشابهه. نعم، في هذه الحالة هل هذا معفو عنه أم لا؟ معفو عنه. دم بعض يعني بعض الدمامل التي تكون في جسم الإنسان، إنسان مبتلى في علاج غيره كالحجام والحلاق والجراح إلى غير ذلك، وكان هذا الدم قليلا، هذه الأشياء إنسان يعمل في مثلا إصلاح الكنيف وبعد ذلك أخذ بعض التلويث في جسده إلى غير ذلك، هذا مبتلى حمار يعني، وهو الذي يحلق للدواب في مثلا في سوق الدواب، بعد ذلك بقي عليه بعض الشعيرات المنفصلة، هو عمله يحلق للدواب يعني يقص شعرها مثلا، في هذه الحالة بقي عليه، هذا مبتلى في هذا الأمر، هذا وشأنه ليس كشأن غيره من الناس، هذه الأشياء معفو عنها. فإذا كان معفو عنها هذا لا علاقة لنا، إنما نتكلم عن الأشياء التي غير معفو عنها، ولو كانت نقطة طول واحدة هل معفو عنها؟ لا. ماذا أمر الله نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قال له وثيابك فطهر. إذن الثوب يجب علينا في هذه الحالة أن يكون طاهرا. إذن وإن وطهارة النجس في الثوب، طبعا عندما نقول في الثوب كذلك من باب أولى في البدن، فلو دميت لثته مثلا وبعد ذلك هذا الدم وإن كان معفو عنه في البداية، لكن عندما اختلط بريقه صار هو حامل للنجاسة في ذلك، فينبغي عليه أن يتمضمض في مثلا فمه من أجل أن يخرج هذه، لأن الفم كأنه من الظاهر، لأنه ليس من الظاهر في غسل، في الغسل عندنا، ولكنه بالنسبة للطهارة من نجاسة البدن ينبغي أن يكون فمه طاهرا، وكذلك أنفه، وكذلك عينه، يعني هذه الأشياء الظاهرة إن جاءت فيها نجاسة والنجاسة نادرة وقليلة فينبغي عليه أن يحتاط في هذا الأمر. كذلك المكان الذي يصلي عليه، ماذا نقصد بالمكان؟ المكان الذي يصلي عليه الأمكنة التي يضع فيها أعضاءه السبعة في سجوده أو قدميه في حال انتصابه، يعني لو كان في صلاة جنازة ما عنده غير وضع القدمين، لو وضع قدميه على مكان طاهر عند ذلك صلاته صحيحة في صلاة الجنازة، أما في صلاة غير صلاة الجنازة لا يكفي وموضع القدمين، بل لا بد من تحري مواضع السجود، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذه الأماكن ينبغي أن تكون طاهرة، لا يشترط ولا كل الثوب، حتى لو كان عندنا سجادة كبيرة مثل سجادة المسجد بال واحد في طرفها وطرفها نجس لكن الأطراف باقية طاهرة، فلو صليت عليها هذه الصلاة صحيحة. إذن عندي لوح خشبي طرفه متنجس، لكن أنا المكان الذي أصلي عليه أصلي عليه فهذا لا يتحرك بحركتي، أما إذا كان يتحرك بحركتي هذا الثوب وإن كان آخره نجس عند ذلك لا تصح الصلاة به، إذا اتصل بالنجاسة فعلا أو كان يتحرك بهذه الحركة. مثال على ذلك لو ربط ثوبه بحبل وهذا الحبل عند ذلك كان مربوطا بكلب، هذا متصل بالنجاسة أم لا؟ لا تصح الصلاة. أما لو وضع ذلك الحبل تحت قدمه لا يسمى حاملا ولا يسمى متصلا عند ذلك بهذه النجاسة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي النساء في عندهم ابتلاء بدم الحيضة وبدم النفاس، فكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. إذن اغسلي عنك الدم، اغسلي عنك الدم، أين يكون الدم؟ إما في البدن وإما في الثوب، صحيح، فلا بد من الغسل في هذين الأمرين تماما. يا ترى لو حكمنا على إنسان أنه أكل شيئا متنجسا بعد أن أو نجسا، يعني بعض الناس قال زرت بعض البلاد وبعد كان لا يتحقق، يعني مهمل في التحقق في بعض، قال وضع لي طعام فبعد أن أكلت سألت ما هذا الطعام، بعد أن أكل وانتهى سأل فقال هذا من الكلاب، يعني كان لحم كلاب. هذا الإنسان الذي أكل، لو سألنا الآن ماذا يفعل؟ نقول إن فمك الآن متنجس، ينبغي أن تغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، ينبغي أن يغسل فمه سبع مرات إحداهن في التراب، إذن فمه متنجس لا يمكن أن يصلي فيه. إذن من الممكن طهارة، يعني فلو أكل نجسا نجس العين مثل الكلب والخنزير أو متنجس أي وقعت عليه نجاسة، ننتبه إذا كانت الأشياء التي توجد ضمن الفاكهة لا تسمى نجسة، الأشياء التي توجد ضمن الفاكهة مثلا يوجد فيها دود مثلا يعني في داخلها أكله تبعا لا يضر، أما أكله استقلالا ممنوع، يعني إنسان لا يكلف إذا أراد أن يأكل تمرة أن يفتحها شرعا، فلو أكلها وكان في داخلها بعض الأشياء التي يعني تنتج من داخل التمرة من داخل التفاحة أحيانا، فلو أكلت تبعا لا يضر، أما لو أكلها استقلالا كما يفعل في بلاد الغرب طالع مثلا ديدان صار بده يأكلها، هذا حرام لا يجوز عنده. فأما المتنجس صورته مثلا، بعض الناس يأخذ بعض الأشياء من الأرض، الأرض سقيت بماء نجس، ما حكمها؟ طيب هذه الفاكهة هذه الخضرة طاهرة، لكن عندما جاء عليها ماء نجس في مسألة السقي وهذا ممنوع أصلا بالشرع ممنوع، لكن صارت متنجسة في ظاهرها، يكفي أن تغسل في الظاهر وبعد ذلك. طبعا هو أكل هذا بشكل عام مضر مع الاستمرار، ولذلك ممنوع يعني أن يغسل. لذلك لديدان البطن بالأصل من أين تأتي؟ على سبيل المثال مثلا، فإن المواد التي تخرج من الإنسان إذا مشت في نهر كانت فيها بيوض لهذه الديدان، فإذا وصلت على بعض الخضروات كالخس مثلا والبقدونس وما شكل ذلك ولم تغسل بغسل جيد، أكلها الإنسان عادت هذه البيوض إلى معدته وإلى أمعائه، عند ذلك عادت هذه الديدان وأخذت حظها. إذن الانتقال من الممكن أن يكون عن هذا الطريق. جاء الإسلام فبين أن من أكل نجسا أو متنجسا وجب عليه الغسل، لكن كل شيء بحسبه، ما كان للمرة مرة وما كان لسبع مرات إحداهن بالتراب إن كانت النجاسة كلبية يعني كلب أو خنزير. كذلك إنسان معه نجاسة في ثوبه يحكم هذا، إنسان دخل إلى بيت الخلاء وقعت النجاسة في مكان لم يكن بيت الخلاء نظيفا وقعت على ثوبه، دخل إلى المسجد أو بغير المسجد فوجدت على ثوبه نجاسة، هل يجب عليك أن تقول نعم؟ قل له على ثوبك نجاسة أزلها، هذا يا أخي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنك تساعده على طهارة ثوبه، يذهب لا ينجس المكان الذي يجلس فيه وبعد ذلك يغسل ثوبه وتصح صلاته. نعم. قد يقول قائل يعني أليس لو رأيت بعض الناس اليوم بسبب الفقر أحيانا يحدث بعض الأشياء في بعض البيوت أن الأولاد يحسبهم الكبار أنهم مثلا، فيقوم الرجل يمارس حياته الجنسية مع زوجته أحيانا، مما يؤدي أحيانا إلى نظر بعض الأولاد، يكون صغيرا فيقوم يمارس ذلك الأمر مع صبية صغيرة تقليدا رؤية هذا، عند ذلك لو رأينا هذا الأمر أليس هذا معصية؟ طيب معصية بالنسبة إليهم صغار غير مكلفين لا يدرون ماذا يفعلون، عند ذلك ألا يجب علينا أن نمنع هؤلاء من فعل هذه المعصية وأن ننبههم وأن نضربهم على ذلك؟ هذا واجب بالنسبة إلينا، ولذلك هذا الأمر، لذلك وإن كان الولد لا يعتبر عاصيا وكذلك الإنسان الذي لا يرى النجاسة لا يعتبر عاصيا، لكن يجب علينا في هذه الحالة أن نأمر بالمعروف أو ننهى عن المنكر. لو كان الإنسان قد أخذ ثوبه بشيء من النجاسة لكنه لا يجد ثوبا آخر ولا يجد يعني شيئا يدخل فيه في الصلاة، وقال هذا الثوب من الممكن كان ثوبا طويلا، يعني في بعض الثياب ليست كل البلاد مثل بعضها البعض، لنفترض الثوب عبارة عن قماش، فهذا القماش أحيانا قطع منه قطعة بسيطة، هذه القطعة لا تضر بقيمة الثوب، فهل يجب عليه أن يقطعها؟ نعم يجب عليه أن يقطع، حتى ولو كانت لها قيمة، لكن لا مثلا حتى لو ساوت أجرة ثوب يريد أن يصلي فيه، لو خلع هذا الثوب وأراد أن يستأجر ثوبا ليصلي فيه قالوا له 10 ليرات وهذه القطعة ينقص الثوب فيها 10 ليرات، عند ذلك هو مخير بين قطع هذا الجزء الذي لا يجد ماء الآن يطهره به وبين أن يكتري ثوبا آخر من أجل أن يصلي عليه أن يصلي فيه. كذلك لو كان الأمر ما بين شيئين، عنده قيمة ماء، أنا عندي ماء الآن قيمة الماء 10 ليرات وقيمة الثوب مثلا 10 ليرات لنفترض، الآن أيهما أحسن؟ يعني لا يستغرب الإنسان يقول فيه، يعني أنا أعطيك مثال واقعي تماما، لو أردت يعني في مكان من الأمكنة لم تجد فيه ماء في غير هذا البلد، في الحجاز أيام الحج مثلا لو أردت قارورة ماء قيمتها حوالي 50 ليرة سورية، قلابيات في الطريق كثيرة مستعملة طاهرة يبيعونها بريالين بثلاثة بنفس القيمة تماما، هذه القارورة تعادل هذه، ماذا تشتري؟ تشتري قارورة ماء. وإذا لم تجدها ولم تجد هذا الماء جدلا، نحن ماء متوفر، لكن إذا لم تجدها لكنك وجدت الثوب بقيمتها، أيهما تقدم؟ تقدم الثوب أم الماء؟ يعني تتيمم وتصلي بثوب طاهر أم تتوضأ وتصلي بدون ثوب؟ لا، أتيمم وأصلي بثوب طاهر. لماذا؟ لأن الثوب الطاهر من الممكن أن تصلي فيه صلوات عديدة جدا، 100 صلاة 1000 صلاة تصلي فيه، بينما الماء لا يكفيك إلا لصلاة واحدة تمام. بعد ذلك قال الشيخ: إذن عندنا طهارة النجس في الثوب والمكان والبدن، هذا هو خامس الشروط. الشيخ يعلق على هذا قال: ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد. الآن عنده في ثوبين في البيت واختلط عليه الأمر، واحد قطعا طاهر والثاني نجس، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ لا يقول والله سأصلي بكل واحد مرة، لأنه كلما صلى في واحد مرة شاك في طهارة، وإذن انعقاد الصلاة ليست صحيحة. عندما أصلي ينبغي علي أن أصلي على مكان طاهر وبثوب طاهر وببدن طاهر، فإذا كنت أصلي بأحد الثوبين كل مرة أنا شاك في ثوبي، لذلك الصلاة من الابتداء ليست صحيحة. لكن الإسلام سمح لنا أن نجتهد، طبعا يجتهد في هذه الصلاة وفي هذا الثوب، وعندما يصلي في أحد هذين الثوبين بالاجتهاد فحكم على الثوب بأنه طاهر، ثم في صلاة أخرى لم يطهر الثوبين معا، في صلاة أخرى حكم على نفسه أنه لا، ليس هذا الثوب الذي صليت فيه بل الثوب الثاني، تغير اجتهاده، هل تصح الصلاة الثانية وهل تنتقد الأولى؟ نقول له لا تنتقد، عندما قمت أنت في الصلاة الأولى صحت صلاتك أم لا بالاجتهاد؟ صح. في الصلاة الثانية صحت في الاجتهاد أم لا؟ هل هذا الاجتهاد أقوى من ذلك الاجتهاد؟ ما عندنا اجتهاد أقوى من اجتهاد، الاجتهاد لا ينقض اجتهاد. ألم ترى عندما تكلمنا عن استقبال القبلة قلنا لو كان في صلاة فاجتهد فتغيرت الأركان الأربعة، شرق وشمال مثلا وغرب وجنوب، في هذه الحالة صلى إلى كل ركعة إلى كل جهة بركعة، ماذا نقول له؟ صلاتك صحيحة. وكذلك لو صلى بكل ثوب من ثيابه التي فيها واحد متنجس كل مرة كان يجتهد فيخرج معه ثوب، الصلاة الأولى لا تنتقض بالصلاة الثانية أبدا. أما لو اجتهد فلم يظهر معه شيء ماذا يفعل؟ ولا يوجد ثوب ثالث، نقول له لا تلبس الثوبين، صلي عاريا، والصلاة عاريا أفضل من أن تصلي مو أفضل تصح، والصلاة بثوب نجس لا تصح أصلا. نعم، هذا لم يدرك علامه، لم يستطع أن يعني يظهر فيه. لكن أقول وأكرر، مسألة صلاة عارية ليس مسألة سهلة، يعني بده يستوعب كل شيء، والله عندي جدالة بالبيت، جدالة هذا الثوب من الممكن أن أفك ستارة وألفها على نفسي وأصلي، هذا ليس فاقد للثوب، يكون فاقد بالكلية، يعني لا يجد أي شيء أبدا، لا ثوب داخلي ولا ثوب خارجي ولا خرقة ولا أي شيء، حتى ولا يجد طين. قلنا الطين لو وجد ترابا وماء وبعد ذلك لطخه على جسده عند ذلك يعتبر في تغيير لون البشرة ساترا لعورته، هذا شيء لا يتصور الثوب فقط ثوب الصلاة، لا، أي ثوب كان طاهر يجب عليه في هذه الحالة أن يلف نفسه به. ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله، هذا عندنا تكلمنا مرة عن المكان، عندنا المكان إما أن يكون يعني مكان الصلاة أو مكان في البيت غرفة قالوا لنا في هذه الغرفة كان الولد قد بال في ثوبه ومشى في طرف غرفة، لكن في أي طرف؟ شرقي، الغربي، الشمالي، الجنوب، في أي طرف؟ لا ندري. الغرفة محصورة يا أخي، 4x4، 5x5، هل يمكن أن تغسل؟ تغسل، أمر سهل. هذا المكان الضيق من الممكن. أما قالوا لنا أم دخلت ولدها إلى مسجد بني أمية، وعند ذلك كان في أسفله رطوبة وجلست، في أي مكان جلست؟ هنا، هنا، أم هنا، في أي مكان؟ لا ندري. عند ذلك هل يجب علينا أن نغسل مسجد بني أمية أو دمشق أو كذا؟ لا، إذا اتسع المكان عند ذلك لا يضر هذا. هذا بالنسبة للمكان. أما بالنسبة للثوب، قالوا إن النجاسة وقعت على الكم، يا ترى الأيمن أم الأيسر؟ اختلفنا في هذه المسألة، نغسل الكم انتهت المسألة، لكن وقعت على الثوب، لم نحدد أين وقعت على الثوب، من أعلاه، من أسفله، من طرفه الأيمن، من طرفه الأيسر، وجب غسل الثوب بالكامل. لماذا؟ الثوب محصور، ولو نجس بعض ثوب أو بدن، قال وقعت نجاسة على بدنه، لكن أين؟ على فخذه، على كتفه، على بطنه، على ظهره، لا يدري، نسي، يدخل واغتسل، انتهت المسألة، يعني صعب الاغتسال. أو بدن وجهل وجب غسل كله، فلو ظن طرفا لم يكفي غسله على الصحيح، لأنه ممكن قادر على اليقين، فلماذا يعمل في الظن؟ قال والله أنا أظن في طرفي الأيمن، سأغسل طرفي الأيمن، لا، فلكن ما بدك غسل كل بدنك الآن. قال أظن أن الطرف الأيمن بالثوب، لا، أغسل كل الثوب، نعم، لم يكفي غسله على الصحيح. ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالأصح، إن غسل مع ما باقيه مجاوره طهر كله، وإلا فغير المنتصف. ما معنى هذا؟ أنا عندي أنا ثوب، هذا الثوب له نصف تماما، غسلت النصف الأول ثم غسلت النصف الثاني، كل نصف على حدة، ألا يوجد مكان فاصل ما بين النصفين؟ هذا المكان الفاصل ما بين النصفين إذا لم يغسل بشكل قطعي كأنه ما غسل النصفين. أما إذا غسل النصف الأول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأخذ من النصف الثاني ثم غسل النصف الثاني فأخذ من النصف الأول، عند ذلك صح غسل الثوب، صح غسل الثوب. فلو ظن طرفا لم يكفي غسله في الصحيح، ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره طهر كله. نعم. وإلا فغير المنتصف، يعني هذا المنتصف يكون غير طاهر إذا طهر القسم الأول والقسم الثاني. الكلام طويل. ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته، ولا قابض طرف شيء على نجس. الشيخ في هذا الأمر يتوسع كثيرا، نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله.